فهنا يذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة لا يتم للمسلم إلا إذا تحابب مع أخيه المسلم. ثم يلفت النظر إلى السبب الذي به تتحقق المودة والمحبة بين المسلمين فيقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فأذن جعل الرسول عليه السلام إفشاء السلام سببا لتحقيق المودة والمحبة بين المسلمين، وهذه المودة والمحبة جعلها سببا لتحقيق الإيمان والإسلام الصحيح، وهذا الإيمان والإسلام الصحيح سبب دخول الجنة. فيجب أن ننظر إلى هذا التسلسل لنعرف أن هذا الدخول إلى الجنة مرتبط أيضا بوسائل وأسباب شرعية تأكيدا لسنة الله عز وجل في الأرض، وهي أنه ربط المسببات بأسبابها سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهنا ملاحظة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل سبب تحقيق المودة والمحبة بين المسلمين هو إلقاء السلام، وإنما إفشاء السلام. فيجب أن نتذكر هذا التفريق بين إلقاء السلام وبين إفشاء السلام. فإلقاء السلام شيء وإفشاء السلام شيء آخر. فإفشاء السلام كما هو أظن واضح للحاضرات جميعا هو إلقاء السلام والزيادة، هو تكرار إلقاء السلام، هذا هو إفشاء السلام. وهذا الإفشاء قد كاد يصبح نفيا منفيا بعد أن كاد أن يكون مجرد إلقاء السلام نفيا منفيا في هذا الزمان، ذلك لأن كثيرا من الشباب المسلم الذي لم يربى تربية إسلامية ألغى السلام في إلقائه، فهو لا يحييك تحية الإسلام وإنما يصبحك ويمسيك بالخير، وهو يمسيك بالشر لأنه لا يحييك بتحية الإسلام. فكثير من الناس يقول صباح الخير مساء الخير، هذا في معاملتهم يكاد يكون شيئا عاما، وقليل من الخلص من المسلمين ممن لا يزال محتفظا بأدب بل بواجب إلقاء السلام. أما إفشاء السلام الذي هو كما ذكرنا الإكثار من إلقاء السلام بكل مناسبة، فهذا الإفشاء يكاد يصبح في خبر كان في هذا الزمان. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إذن السلام عند الخروج من المجلس ينبغي ويجب كهو عند الدخول المجلس. فلا يزال كثير من الناس يحافظون على إلقاء السلام حين دخول المجلس، لكن عند الانصراف خاطركم مع السلام، هذا خطأ. وإنما كما دخلت أو دخلت بالسلام فيجب أن تخرج أو أن تخرجي بالسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فليست الأولى أي التسليم الأولى ليست بأحق من الأخرى، أي التسليم الثانية، الأولى عند الدخول والثانية عند الخروج. فهذا صورة أو نوع من أنواع إفشاء السلام، وهو أن تسلم ليس فقط دخولا بل دخولا وخروجا. كذلك من إلقاء السلام أنك تدخل البيت أو المسجد فتجد صديقك قائما يصلي، فتدخل على نص مثل ما بيقولوا على السكوت، لا تلقي السلام عليه بحجة ماذا؟ بحجة أنه يصلي، وزعموا أنه لا يجوز إلقاء السلام على المصلي، وهذا خطأ مخالف للسنة الصحيحة. فقد ثبت في أحاديث عدة أن الرسول عليه السلام سلم عليه وهو يصلي، فكان يرد السلام وهو يصلي، ولكن إشارة لا لفظا، والإشارة تارة كانت بيده وتارة إيماء برأسه هكذا. وهذا نسخ لرد السلام من المصلي لفظا، هذا كان في أول الإسلام، كان إذا دخل الرجل على المصلي يقول له السلام عليكم فيبادره برد السلام لفظا وهو يصلي فيقول عليكم السلام. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ رد السلام من المصلي باللفظ إلى رد السلام منه بالإشارة بالرأس أو باليد هكذا. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، ولست الآن في صدد لأنني أريد أن أعلق فقط بالتنبيه إلى الفرق بين إلقاء السلام وبين إفشاء السلام. فمن إفشاء السلام أن تسلم على المصلي وهو يرد عليك بالإشارة لا باللفظ، فاللفظ لا يجوز بل هو مبطل للصلاة. أما الإشارة فهي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من إفشاء السلام، وهذا فيه أجرة بالغة للذين أهملوا إفشاء السلام، أن يكون ناس من الناس يمشون في الطريق فيعترض سبيلهم شجر أو حجر ثم يلتقون وراء ذلك، فكان أصحاب النبي يلقي بعضهم السلام على بعض لمجرد هذا الفصل العاجل، فصل بين الجماعة شجرة أو حجر ثم التقوا وراء ذلك، فتجدهم كأنهم بعد عهدهم بالتلاقي يلقي بعضهم على بعض السلام. وصح أن الرسول عليه السلام أمر بذلك أيضا، أمر بإلقاء السلام إذا فرق بينك وبين المسلم شجر أو حجر، هذا أيضا من إفشاء السلام. ومن إفشاء السلام إذا عرفنا أن السلام يلقى على المصلي، فبالأولى أن يلقى السلام على التالي من القرآن. وفي الأمس القريب كنا في حلب فورد إلينا سؤال، طبعا نلقي درسا هناك، قال إذا دخل رجل في حلقة درس كهذا الدرس فهل يسلم أم يسكت؟ ثم هل على الحاضرين عليهم رد السلام أم يسقط عنهم رد السلام؟ فأجبت بما خلاصته أن الداخل إلى حلقة الدرس يجب أن يلقي السلام، لأن هذا أمر واجب، وعلى الحاضرين أن يرد بعضهم السلام، لأن رد السلام من الجماعة على الفرد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا كله تفصيل لهذه اللفظة المباركة أرشوا السلام بينكم. والسر في هذا أي في الحض على إفشاء السلام أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد جاء هذا صريحا في حديث سيأتي في كتابنا هذا نفسه الأدب المفرد لإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. إذن لما المسلم يلقي السلام على أخيه المسلم فمعنى هذا كأنه يقول له على التعبير العامي اسم الله عليه، فهذا شيء جميل، أي الله يحيطك بالسلام هو الأمان، لأن من أسمائه السلام المؤمن. فلهذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب تحقيق المحبة بين المسلمين، هذه المحبة التي هي سبب تأكيد الإسلام والإيمان في قلوبهم، هذا الإيمان الذي هو السبب الوحيد لدخول الجنة، كل ذلك سببه إفشاء السلام بين المسلمين. فيجب أن نحقق هذه الظاهرة وهذه الشعيرة الإسلامية، ألا وهو إفشاء السلام بيننا، لكي يتميز المجتمع المسلم عن المجتمع الكافر، ليس لفظا فقط نحن مسلمون بس، وإنما بأعمالنا، أي كما يقولون اليوم قولا لا يقرنونه بالفعل، أي أن نجعل إسلامنا يمشي على وجه الأرض بنا نحن حينما تبنينا الإسلام وتمثلناه في قلوبنا وفي أعمالنا وحركاتنا.